نفسه يخشى الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرشدنا نعيش في جهادنا باذن الله القرانيه المباركه التي يتلوها علينا قائد الإذاعة رسول الجوري العربي وإن وقيت قارون قمت بالمقاديم وتحاصر بالشرقية قضية قارون الشرقية عبد الفتاح عن قارون أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم في حكم الاجتماع فليتفتى المشروع ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. Yeah. الشمس والقمر يخرجان you

لا سيدنا النبي يا رب. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.